سنوات المجد، سنوات المجد، ذكرياتي مع الإذاعة المصرية. عمر بطيشة. الفكرة إسماعيل دويدار. المخرجة أميرة الدسوقي. مستمعين الأعزاء، كل عام أنتم بخير بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر 10 رمضان، ويا رب مصر دايما في نصر وفي عزة وكرامة دايما أم الدنيا. حكاية فوزير شادية والحلقة التي لم تذع، كانت الحلقة 10 اللي أنا وقفت عندها مبارح، طبعا لم تذع بسبب أن يوم 6 أكتوبر الموافق 10 رمضان اللي كان زي النهاردة كده، حدث العبور العظيم وعبرنا وانتصرت قواتنا المسلحة وعبرت قناة السويس في 6 ساعات، وكان يوم في تاريخ مصر والعسكرية المصرية انكتب في التاريخ وفي كل كتب العسكرية وتاريخ العسكرية في العالم كله. الساعة 2 الظهر فوجئنا بصبري سلامة نازل من عند الوزير وفي ايده اوراق، ودخل على الاستوديو بنكلمه ما يردش علينا وشاور بايده كده، يعني اقعدوا اسمعوا في الكيوبك بتاع الاستوديو في الكنترول، ودخل على الاستوديو وخد الميكروفون وارى ويا للمفاجأة بيان العبور. هنا القاهرة، اليكم ايها المواطنون البيان رقم 7 الذي صدر عن القيادة العامة للقوات المسلحة بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1973. بسم الله الرحمن الرحيم. نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول المواجهة، وتم الاستيلاء على منطقة الشاطئ الشرقي للقناة، وتواصل قواتنا حاليا قتالها مع العدو بنجاح. كما قامت قواتنا البحرية بحماية الجانب الأيسر لقواتنا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وقد قامت بضرب الأهداف الهامة للعدو على الساحل الشمالي لسيناء، وأصابتها إصابات مباشرة. هنا القاهرة. طبعا صبري سلامة جوه الاستوديو واحنا واقفين في الكنترول بيننا وبينه ازاز، خدنا بعض بالاحضان وقعدنا نهني بعض وفرحنا جدا، ودخلنا له على الاستوديو. وانا هنا عايز اديله حقه لان ناس كتير اختلط عليهم مين اللي قرى بيان العبور الاول يوم 6 اكتوبر، وانا باكد لكم انه كان صبري سلامة، وحكالنا ان هو كان استدعاه وزير الاعلام الدكتور عبد القادر حاتم لمكتبه وخلاه يقرا قدامه البيان، وقال له عايزك تبقى صوتك هادي وواثق، مش عايز التشنج بتاع أيام نكسة يونيو، وتقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل ما تقرأ البيان. ونزل من عنده بأعصاب هادية جدا ودخل على الاستوديو وقرأ البيان اللي احنا هنينا بعض بيه، ومصر كلها والعرب كلهم هنوا بعض بيه. ده كان بيان العبور. قمت أنا بقى طبعا كل البرامج الإذاعة اتلغت طبعا يوميها، وتم ضم الإذاعات كلها، واتصلت بالفنانة الكبيرة شادية وهنينا بعض طبعا في التليفون، وقلت لها الفوازير خلاص مش هتتزاع للنهاردة ولا طول رمضان أكيد. قالت لي مش مهم الفوازير، المهم مصر والمهم إن احنا عبرنا والحمد لله. وقالت لي أنا بدور دلوقتي على أغنية بسرعة، عايزة أغني لمصر، عايزة أغني للعبور العظيم اللي حصل ده. وعيني قعدت بقى تدور على بليغ حمدي وعلى عبد الرحيم منصور الشاعر، وربنا وفقها ووصلت لهم، وقعدوا طول الليل يشتغلوا في أغنية أو أغاني عشان يعبروا عن فرحتهم بالعبور. تاني يوم الصبح الأهرام الغراء صدرت، والمانشيت الرئيسي بتاعها هو عبرنا الهزيمة، وده كان عنوان مقال مشهور جدا للكاتب الكبير توفيق الحكيم. فخدوا بليغ وعبد الرحيم منصور وشادية العنوان ده وعملوه أغنية مشهورة جدا اللي هي عبرنا الهزيمة يا مصر يا عظيمة، وسجلوها بعد ساعات قليلة